قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الاثنين. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم في هذا المجلس المبارك الذي تحفه الملائكة بإذن الله وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى بالذكر الحسن. درسنا في تفسير القرآن العظيم مع كتاب تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة المؤمنون. تحدثنا عن هذه السورة وقرأنا ما فيها من آيات، ووقف بنا الكلام عند الآية 75 من هذه السورة، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال هؤلاء المشركين المعاندين الذين لا ينفع معهم الدعوة والنصح والاتعاظ والتخويف والتهديد، ما ينفع معهم. ولذلك ولم يعمم، قد يكون بعضهم يتأثر وقد بعضهم ينتفع ويهتدي، ولكن القرآن يخبر بشكل عام عن الغالب منهم والأكثر منهم كما في سياق الآيات. قال الله عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، يعني قد أصابهم الله بالضر من جوع وقحط وجدب ونحو ذلك، كل ذلك يعني تهديد وتخويف وعقوبات تنزل بهم لعلهم إلى ربهم يرجعون، وتنزل بهم هذه العقوبات ومع ذلك لا يبالون. يقول الله سبحانه وتعالى: لو كشفنا عنهم ما بهم من هذه المصائب ورفعنا عنهم هذه البلايا وهذه المصائب من الضر ونحوه لعادوا إلى ما كانوا عليه، لعادوا إلى ما كانوا عليه، لأنهم في الشدة وفي الضيق وفي الضر يلجأون إلى الله، وإذا كشف عنهم هذا الأمر وعادوا إلى السراء رجعوا إلى ما هم عليه. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. قال: ولو رحمناهم، رحمناهم عن حالهم هذه، ورحمة الله بأي شيء؟ قال: بأن يكشف عنهم ما بهم من ضر، أي من جوع وقحط وجدب ونحوه. قال المؤلف هنا: هو ما أصاب أهل مكة من جوع وقحط وجدب. قال: أصابهم 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، 7 سنين يعني مجدبة جوع. وقد يكون الآيات يعني تذكر حال أهل مكة، ولا يمنع أن نعمم الآيات، يعني وإن كانت الآية نزلت في مخاطبة أهل مكة وتهديد أهل مكة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقرآن لم ينزل لأهل مكة فقط، وإنما نزل ليبقى مخاطبا كل من هذا شأنه. ولذلك قال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي رحم الله كل من ابتلي ولم يرجع إلى ربه واستمر في طغيانه. لو كشف الله عنه، النتيجة ما هي؟ هل إذا كشف الله عنهم الضر ورفع عنهم القحط والجذب هل يعرفون نعمة الله عليهم؟ الله أخبر، قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهم يعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها، هل سيعودون؟ هل سينفع معهم هذا العمل أو هذا التهديد وهذا التخويف. قال الله عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم الضر للجوا في طغيانهم يعمهون، أي لتمادوا، لجوا أي تمادوا في طغيانهم، يعني استمروا في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وإعراضهم وكفرهم وعنادهم يعمهون يترددون. لاحظ كلمة للجوا، ما معنى للجوا؟ قال المؤلف يعني تمادوا استمروا. أصل اللج والتردد، ولجة البحر هي تحرك الموج بقوة، لجة البحر، واللج هو رفع الصوت. اللج يقول في هذا المكان لجة وضجة، يعني رفع الصوت. فهؤلاء تمادوا في رفع أصواتهم على العناد والكفر والإجماع على أن لا يعودوا إلى ربهم، تمادوا، لجوا في طغيانهم أي استمروا معاندين في طغيانهم في ضلالهم. يعمهون من العمه بالهاء، العمه غير العمى، العمى عمى الأبصار، عمى الأبصار، يقال هذا رجل أعمى لا يبصر، عمى الأبصار. والعمه بالهاء هو عمى القلب، عمى البصيرة. فهم في طغيانهم يعمهون أي يتخبطون، لا يبصر ببصيرته بقلبه، يبصر يشوف الآيات، آيات الله الكونية، ويرى أشياء لكن لا ينتفع، لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيعمهون أشد من العمى، أشد من العمى. قال يعمهون أي يترددون فيما هم فيه من الطغيان والضلال. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب. شوف زيادة، والله سبحانه وتعالى يقسم، أين القسم؟ قسم محذوف يقدر. كيف عرفت أنه محذوف؟ اللام هنا يسميها أهل العلم لام القسم، أي ولقد، أي والله لقد. فالقسم يقدر، أي والله، والله لقد، وقد تفيد التحقيق. قال والله لقد أخذناهم، والأخذ هو العقوبة، وكذلك أخذ ربك أي عقوبته الأخذ. فكلا أخذنا بذنبه يعني عاقبناه. ولقد أخذناهم بالعذاب أي عاقبناهم. ما المراد بالعذاب؟ قال المؤلف: العذاب هو الجوع الذي أصاب أهل مكة حتى لا يجدوا شيئا يأكلونه، أصابهم الجوع. قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عجبا لهؤلاء قسوة قلوبهم، أخذهم العذاب وعذبوا وأصابهم الله بالقحط والجذب والجوع، ومع ذلك لا يرجعون إلى ربهم. قال فما استكانوا، استكانوا، الاستكانة هي التذلل والتواضع والعودة إلى الله، ما عادوا إلى ربهم، ما تواضعوا، ما رجعوا إلى ربهم، ما تذللوا لله. فما استكانوا لربهم، ولاحظ كلمة لربهم، يعني ربك الذي خلقك، ربك الذي رزقك، ربك الذي أوجدك، ربك الذي فعل، ومع ذلك لا ترجع إليه، ترجع إلى الشياطين وإلى من دونه مما لا ينفع ولا يضر. فما استكانوا لربهم خالقهم ومدبر أمورهم ومتصرف فيهم وما يتضرعون، يعني لا هم رجعوا إلى ربهم وتواضعوا وعرفوا عرفوا أنهم على الخطأ، وما يتضرعون إذا أصابهم الجوع. هذه قسوة، قسوة يعني يصيبهم الجوع وتصيبهم الأمراض وتنزل بهم الأوبئة ولا يرجعون إلى ربه، ولا يعترف بأنه على خطأ، ولا يعترف بأنه صاحب ذنب، ولا يعترف بأنه على أنه قصر في حق الله، يستمر في طغيانه ويقول هذا طبيعي. فهما يتضرعون، والواجب على ماذا؟ الواجب على من أصيب بهذه العقوبات، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا أصيب الإنسان بمصائب وببلايا، بأمراض، بقحط، بجوع، بفقر، الواجب عليه أن يرجع إلى ربه ويستكين إلى ربه ويتذلل لربه ويتضرع ويكثر من الدعاء والعودة والاستغفار والتوبة، هذا هو الذي كان ينبغي لمثل هؤلاء. لكن هؤلاء ما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والمراد بالتضرع هو الدعاء، الرغبة إلى الله بالدعاء وشدة الدعاء وانكسار بين يدي الله واعتراف بالإنسان بضعفه وتقصيره في حق الله وكثرة ذنوبه، هذا هو التضرع. وأصل التضرع مأخوذ من الضرع، والضرع ضرع البهيمة، أصله ضرع البهيمة، وهو مكان غذاء الصغير. والصغير لما يولد يبحث عن طعام، فيبدأ يبحث عن ثدي أمه حتى يشتد وهو يبحث إلى أن يجده، فإذا وجده فرح به فبدأ يتغذى منه. والمتضرع يشد ويلح ويلح ويلح بشدة بشدة حتى يجد حاجته، حتى يفتح الله له باب الإجابة فيجد حاجته ويجد فيفرح بها. هذا معنى أصل التضرع. قال ما يتضرعون إلى ربهم، ما يتنكسرون ويتضرعون ويتواضعون بالدعاء ويشتد دعاءهم بقوة وإلحاح، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين بالدعاء. وما يتضرعون، قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. يقول حتى ابتدائية، يعني يستمرون على ما هم عليه من الطغيان والإعراض وعدم العودة إلى الله إلى أن ينزل. فإذا نزل بهم العذاب في هذه الحال الآن تصح القلوب وتتنبه إذا نزل بهم العذاب، أما قبل أخذهم بالجوع بالقحط بكذا بكذا ما يلتفت، لكن إذا عمهم العذاب في هذه الساعة الآن يعني يرجعون أو يتنبهون. شوف ماذا قال، قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب، يقول نفتح عليهم باب يصيبهم الله بعذاب شديد، يفتح عليهم بابا من أبواب العذاب. قال هذا الباب ذا عذاب، أي صاحب عذاب شديد، ليس عذاب فقط، عذاب شديد. قال المؤلف هنا هو يوم بدر بالقتل، يعني أهل مكة أصيبوا بالعذاب الشديد يوم بدر، فقطعت رؤوس كثير منهم من كبارهم. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. ونحن قلنا لكم، وإن كان المؤلف يرى أن هذه الآيات تخاطب أهل مكة، فالعبرة بعموم له، كل من حاله حال أهل مكة يأتيه بمثل أو يأتيه مثل هذا الأمر. فقال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إذا هم فيه مبلسون يعني آيسون، مبلس من البلس، والبلس هو اليأس، سمي إبليس بهذا لأنه أيس من رحمة الله. فيقول إذا فتح الله عليهم العذاب وأحاط بهم العذاب كما أحاطت الملائكة بأهل الكفر في بدر فقطعت رؤوسهم، في هذه الساعة خلاص أصبحوا مبلسين، يعني قد أيسوا من كل خير من كل نجاة، قد أحاط بهم العذاب. قال إذا هم فيه أي في هذا العذاب مبلسون، أي آيسون من النجاة من السلامة مبلسون. قال وهو الذي أنشأ لكم السمع، لما بين حالهم سبحانه وتعالى ومواقفهم السيئة من العناد والكفر وعدم قبول الحق وعدم العودة إلى الله والاستكانة والتضرع إلى الله، بدأ يبين سبحانه وتعالى بعد ذلك عظمة الله عز وجل وقدرته وبيان آياته في الكون والدالة على وحدانيته، وأن الله هو الذي يستحق أن يتضرع إليه وأن يستكان له وأن يتذلل له وأن يعبد حق العبادة، وهو الذي خلق الخلق لعبادته. فقال وهو الذي أنشأ لكم السمع، يذكرهم بنعمه سبحانه وتعالى عليهم وأنه هو وحده الذي أنعم عليهم بهذه النعم. فيقول وهو الذي أنشأ لكم السمع، هو وحده الذي أنشأ يعني خلق لكم السمع. قال المؤلف السمع بمعنى الأسماع، يعني السمع مصدر بمعنى الأسماع بمعنى الجمع، أسماع جمع سمع. قال والأبصار وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. شف الأبصار جاءت بصيغة الجمع، الأبصار جمع بصر، والسمع يجمع على أسماع، لكنه لم يأتي بصيغة الجمع. لماذا؟ لثقل النطق به، لأن كلمة السمع أخف السمع، فلذلك قال السمع والأبصار. وهذا كثير في القرآن، يعني إذا جاءت كلمة الأبصار تأتي بصيغة الجمع، إذا جاءت كلمة السمع تأتي بالإفراد. هذا يعني من باب التخفيف بالنطق، وإن كان المراد بالسمع هو جميع الأسماع. في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أبصار جاءت، قال أصمهم وأعمى أبصارهم، فجاء بالجمع الأبصار. قال هنا وهو الذي أنشأ أي خلق وأوجد لكم السمع أي الأسماع، والأبصار جمع بصر. طيب لو قال لك واحد الأبصار جمع بصيرة، بصيرة القلب، ما قال لك لا جمع بصيرة ليس جمع بصر، ماذا تقول له؟ نقول لا، البصيرة تجمع على بصائر، تجمع على بصائر، والبصر يجمع على أبصار. ففرق بين هذا وهذا، البصيرة بصيرة القلب بصائر، والبصر البصر الذي بصر العين. طيب قال السمع والأبصار والأفئدة، الأفئدة قال هي القلوب، قال والأفئدة قليلا ما تشكرون، يقول قليلا ما تشكرون، يقول يعني القليل منكم من يشكر هذه النعم، يعني الله عز وجل وحده هو الذي جعل لكم السمع، يعني أعطاكم آلة السمع تسمعون، وأعطاكم آلة البصر تبصرون، وأعطاكم آلة التفكر والتعقل والفهم والإدراك والتمييز بالقلوب، بالقلوب، فأعطاكم هذه الآلات حتى تشكروا الله عز وجل، تشكروا على هذه النعمة، ومع ذلك قليل من عباد قليل من الناس من يشكر، قليلا ما تشكرون. يقول مؤلف قليلا ما، يقول ما تأكيد للقلة، يقول كلمة ما هذه تفيد التأكيد، أي يعني قليلا، يعني شكركم شكر قليل جدا، يعني أو يعني هي ممكن تحمل أو يكون المعنى أن شكركم قليل، يعني أكثر من الناس لا يشكر الله إلا قليلا في وقات محددة، إما إذا أصابه شيء أو شعر بشيء أو رأى شيء يشكر الله، أما في حاله أغلب أحواله الغفلة. ويحتمل أن يراد به هنا قليلا ما تشكر، أي قليلا من الناس من يشكر، والكثير لا يشكر، كما قال سبحانه قال وقليل من عبادي الشكور. فهي تحتمل أن يكون القلة تعود لمن؟ تعود للناس جميعا، وأن الكثير أن الناس لا يشكرون إلا قليلا، أو تعود إلى الناس أنفسهم أن الذي يشكر هو القليل من الناس، هو القليل من الناس. طيب قليلا ما تشكر، والمعنى واحد، المعنى واحد، أن واقع الناس الآن، واقع الناس أنهم يتقلبون في نعم عظيمة، يعني لو ما يأتيك إلا نعمة البصر، يعني جرب نفسك أنك في يوم من الأيام تفقد بصرك يوم واحد كيف ستتصرف؟ فنعمة البصر من أعظم نعم الله عليك، فهل تشكر نعمة الله يوميا؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الدين، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة العافية، أشياء كثيرة، نعم عظيمة في يتقلب بها الإنسان، ومع ذلك تمر عليه الأيام والشهور ما يقف مع نفسه ويتفكر في نعمة الله عليه، وأن الله أنعم عليه، كيف يشكر هذه النعم؟ الشكر بأي شيء؟ الشكر بالقلب، الشكر باللسان، الشكر بالجوارح، تشكر بقلبك باعترافك بأن الله أنعم عليك بهذه النعم، تشكر بلسانك بأن تلهج بلسانك بشكر الله سبحانه وتعالى، بأن تقول الحمد لله على ما أنعم الله علي، الحمد تذكر دائما على لسانك، والشكر بالجوارح أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله، تستعمل سمعك في طاعة الله، بصرك في طاعة الله، جوارحك في طاعة الله، وهكذا. هذا هو الشكر. طيب، قال أيضا من نعم الله على الإنسان بعدما ذكر أنه جعل له السمع والأبصار والأفئدة، قال وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم أي بثكم ونشركم، الأصل هو آدم وحده، فبث الله من آدم هذه الذرية وهذه الأعداد الهائلة بالمليارات على مرور السنين والقرون، كم عدد الناس على مرور منذ خلق الله آدم إلى نهاية الدنيا، كم أعدادهم؟ ها أعداد هائلة جدا. قال ذرأكم في الأرض، ذرأكم في الأرض هو الذي نشركم سبحانه وتعالى في الأرض، على الأرض وتحت الأرض. قال وإليه تحشرون، هو الذي أوجدكم الخلق الأول، هذه نعمة، نعمة الإيجاد، ثم نعمة البعث أنه يبعثكم ليجازي من يستحق الجزاء بأن يكرمه بدار كرامته، ومن لا يستحق إلا الجزاء السيء بأن يدخله إلى قراره في نار جهنم، في نار جهنم. قال وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني خلقكم الخلق الأول وسيعيدكم ويحشركم يوم القيامة، وفي إثبات البعث والجزاء والجنة والنار. قال وهو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. قد يأتيك شخص يقول لك طيب معنى ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون هذا يحيي ويميت، لأنه ذرأكم يعني خلقكم وأوجدكم، وإليه تحشرون يعيدكم مرة ثانية. نقول لا، هذا ذرأكم هذه آية من آيات الله، أنه إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض، تنتشرون، هذه آية من آيات الله. ثم الآية الثانية التي هي في كل يوم وفي كل وقت وفي كل لحظة، إحياء وإماتة، إحياء وإماتة، الآن في كل لحظة إحياء وإماتة لله سبحانه وتعالى في هذا الكون كله، كم يموت في هذه اللحظة وكم يحيا في هذه اللحظة، سواء من بني آدم أو من غيرهم ومن الطيور ومن الحيوانات، كلها في تحت، لن يحيا حي إلا بعلم الله، ولن يموت ميت إلا بعلم الله. فالذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ قال وهو الذي، أي وحده، لا يمكن إنسان يأتي شخص يقول أنا أحيي أو أنا أميت، الذي يحيي ويميت هو الله. ولاحظ أنه جاء بفعل المضارع يحيي، ما قال أحيا، لو قال أحيا يعني أحيا وانتهى الأمر، لا، يحيي أن حركة مستمرة، حركة مستمرة في كل لحظة إلى قيام الساعة. قال وهو الذي يحيي، يحيي بأي شيء؟ قال المؤلف بنفخ الروح في المضغة، هذا في المضغة خلق الإنسان، الخلق الإنسان يمر من مراحل، نطفة الماء المهين، نطفة ثم هذه النطفة تتحول إلى قطع الدم تسمى علقة لأنها تعلق في جدار الرحم، ثم بعدها تتحول إلى قطعة لحم تسمى مضغة لأنها بقدر المضغة. إذا وصلت إلى هذه المرحلة 40 يوم، أصبح العدد 120 يوم، بعد مضي 120 يوم ينفخ فيه الروح لأنه يتخلق ويتشكل، فيصبح له رأس ويدين ورجلين، فيرسل الله له الملك فينفخ فيه الروح. قال شوف، قال هنا وهو الذي يحيي بنفخ الروح في المضغة ويميت، أي يأخذ هذه الروح فيموت الجسد لا يتحرك. قال ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، أيضا اختلاف الليل والنهار من آيات الله، ولا يملكها إلا الله، لا يستطيع أي مخلوق أن يغير في الليل والنهار بأن يرفع يعني وقت الليل وينقص وقت النهار، لا يمكن، يزيد في الليل والنهار، لا يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وأنت تلاحظ الآن ارتفاع النهار ونقص الليل والعكس، كل هذا لا يملكه إلا الله، يتحرك بنظام دقيق بشعارات ما يغيرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولا اختلاف الليل والنهار، اختلاف من أي وجه؟ في القصر، في الطول، في اللون. قال هنا قال بالسواد والبياض، سوداد الليل، ليل كالح، ليل أسود شديد، ليل أليل، شدة الظلام في الليل ثم شدة النور والسطوع والبياض في النهار. هذا من الذي يصنعه، من الذي يحركه، من الذي يأتي به ويذهب به؟ هو الله. قال والزيادة والنقصان، يزيد الليل على النهار والعكس. قال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون أيها المخاطبون، بأن هذه الأشياء من خصائص الله الذي يستحق أن يعبد، إذا كان هو الرب سبحانه وتعالى المدبر المتصرف في هذا الكون، وهو الذي أنشأ لكم السمع أيها الإنسان، أعطاك السمع والبصر والعقل، وهو الذي ذرأ هذه الذرية في الأرض وقادر على أن يحشرهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، أين عقولكم؟ أفلا تعقلون صنعه وتتأملون في خلقه سبحانه وتعالى فتعتبرون، وتدلكم هذه الأدلة وهذه الحجج على أنه هو الواحد الذي يستحق أن يعبد؟ ماذا كان موقف هؤلاء الكفار؟ قال الله عز وجل بل، هذه بل تفيد الإضراب، يعني انتقال من معنى إلى معنى، يعني ما تنفع معهم هذه مخاطبتهم بهذا الخطاب، تذكيرهم بالنعم ما تنفع معهم. لماذا؟ لأن هذا موقف، اسمع ماذا قال. قال بل قالوا مثل ما قال الأولون، الأولون آباءهم ومن سلف ممن لم يعرف نعمة الله ولم يعرف آيات الله، بل أعرض عنها. قال بل قالوا مثل ما قال الأولون، ثم قال قالوا، أي أوضح لك، قالوا من؟ الأولون. قالوا أي الأولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا موقفهم، موقفهم ماذا؟ الكفر والعناد وعدم الاعتراف بالبعث والجزاء والجنة والنار. طيب ليش؟ لماذا لا يؤمنون؟ لأنهم لا يؤمنون إلا بشيء يتعلق بعقولهم، والبعث يقول كيف يبعث الله؟ هذا شيء ما يتصور، لأنه يحكم عقله، يقول يعني إذا مات الإنسان وأصبح ترابا تمزق في الأرض يعيده الله؟ نقول يعيده الله، ما المانع؟ أنت إذا حكمت عقلك ما تخرج بنتيجة. لكن الله سبحانه وتعالى لما جاء أحد كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظم يفته قد بلي تكسر، ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا العظم؟ أتزعم أن الله يخلق هذا العظم ويعيده مرة أخرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أنت جاي معك بعظم وناسي خلقك، أنت من وين جاي؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأك أنت من الماء المهين ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أخرجك من بطن أمك لا تعلمون شيئا، وأعطاك السمع والبصر والأفئدة، وجعلك تمشي على هذه الأرض، قاطع على أن يعيدك. والعودة أهون من البدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كيف تحكم عقلك بشيء قدرة الله؟ قدرة الله فوق كل شيء، يقول الشيء كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم أيها الخلق جميعا إلا كنفس واحدة. فهؤلاء يقولون إذا كنا عظاما ورفاتا أو كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستبعدون. يقول لا يمكن. نقول لا، بل ستبعثون، إذا كنتم ترابا ستبعثون وتخرجون. قال المؤلف وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. ما معنى هذا الكلام؟ وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية، هذا يتعلق بالقراءة، نطق الآية كيف تقرأها. يقول عندك الآن همزتين متتاليتين في موضعين، كيف تنطقها؟ قال شوف، قال بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا، هنا همزتين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، عندك همزتين أئنا، كيف تقرأها؟ قال يجوز لك التحقيق. ما معنى التحقيق؟ أي تنطق بالهمزتين جميعا، فتقول أئذا أئنا، ويجوز لك التسهيل، تسهيل الثانية بمعنى أنك تسهل الثانية ما تنطقها، لكن تجعل فيها مد، قال إدخال ألف بينهما على الوجهين تسهيل. كيف التسهيل؟ تقول قالوا أئذا قالوا أئذا قالوا أئذا كنا قالوا أئذا متنا أئذا متنا أئذا تسهيل. وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا أئنا تسهل الثاني ما تنطقها بقوة ما تخرج الهمزة بقوة. طيب يقول هؤلاء الكفار لا يعترفون بالبعث. يقول لا مستحيل كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون هذا مستحيل. ثم يأتون أيضا بما يقوي كلامهم فيقولون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا أي هذا البعث. قل هذا قد وعدنا نحن الآن وآباؤنا وعدوا لما جاءتهم الرسل من قبل ثم قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. شوف كيف يعني التجرئ على الله وكيف يتطاولون. أولا إنكار قدرة الله على البعث. من الذي خلقك حتى تنكر قدرة الله عليك؟ أنكروا وادعوا أن هذا وعد كاذب من الأولين من الرسل السابقين. يقول نحن وعدنا وعدتنا الرسل وهي تكذب علينا وآباؤنا وأسلافنا وعدوا برسل جاءتهم ويكذبون عليهم. شوف كيف ثم يتهمون أخبار الرسل بأنها أساطير أي أكاذيب. كيف التجرع؟ قالوا من قبل إن هذا أي ما هذا إلا أساطير الأولين أكاذيب الأولين. الأساطير جمع أسطورة جمع أسطورة وهي الأخبار التي ينقلها الناس وليس لها حقائق يعني أعاجيب وقصص وحكايات وسواليف ينقلونها. يقول هذه كلها سواليف وحكايات يذكرونها لنا وروايات لا أصل لها أساطير الأولين جمع أسطورة. طيب كيف نرد عليهم؟ هم الآن يدعون هذا الأمر. قال الله هنا قال قل لهم يا رسول الله ويا أيها الرجل ويا أيها المخاطب ويا أيها الداعية قل لمن الأرض ومن فيها. قل لهم قل الذي أنتم تقولون الآن من يبعثنا من قبورنا هذا بعيد وهذا مستحيل وهذا كذا. اسألهم أسئلة واقعية. قل لهم من لمن الأرض ومن فيها. اخبروني من الذي يملك الأرض كلها ومن فيها. قل لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون. أخبروني من خالق الأرض ومن الذي يملك الأرض من هم مالكها. ما في أحد ينكر يعني لو تأتي بأي واحد ملحد لا يعترف بالبعث وتجي تسأله هذا السؤال. حتى فرعون الذي يدعي الربوبية والألوهية لو سألت قلت له الأرض هذه لمن الأرض ومن فيها الجواب ما هو؟ سيقولون لله. كما هنا المشركون لما سألهم الرسول قال لمن الأرض ومن فيها قالوا قل لهم لمن الأرض إن كنتم تعلمون سيقولون لله يعترفون بأنها لله. طيب قل لهم أفلا تذكرون. أفلا تذكرون تذكرون فيها قراءات. يقول مؤلف تذكرون بإدغام التاء الثانية في الذال يعني أصلها تتذكرون. فالمؤلف يقرأ أفلا تذكرون تذكرون لأن أدغم التاء الثانية في الذال تذكرون. ومعنى التذكر هنا هو الاتعاظ تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء قادر على إحياء الإحياء بعد الموت. الذي خلق الأرض وما فيها من الذي أوجدها؟ هو الله. إذن الذي أوجدها وخلقها قادر على أن يعيدها مرة أخرى قادر عليه. وقراءتنا أفلا تذكرون بالتخفيف. طيب ثم سألهم سؤال ثاني. الآن اعترفوا أن الذي خلق الخلق هو الله خلق الأرض وما فيها هو الله. إذن عرفت أنتم أن الذي خلق الأرض وأوجدها أول مرة وإن لم تكن موجودة سابق قبل ذلك قادر على أن يحيي الموتى لا يعجزه. طيب سؤال آخر قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. من رب السماوات السبع؟ السماوات السبع أعظم من الأرض أعظم الأرض بكثير. فإذا كنتم تعترفون بأن الذي خلق الأرض هو الله، فمن رب السماوات السبع؟ من هو الذي خلق رب أوجدها السماوات السبع مترامية الأطراف وبلا أعمدة وطبقات بعضهم فوق بعض ما بين السماء والسماء مسيرة 500 سنة؟ من الذي أوجدها وأمسكها حتى لا تسقط على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ من الذي أمسك هذه السماوات السبع ليس لها أعمدة؟ قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والعرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات. المؤلف هنا يقول ورب العرش العظيم، قال الكرسي، وهذا قول لبعض العلماء، ولكن الصحيح أن العرش شيء والكرسي شيء. فالآيات ناطقة بأن العرش شيء والكرسي شيء، فلا نخلط بين العرش والكرسي. فكما جاء العرش هو سرير الملك، وهو عرش عظيم لله سبحانه وتعالى، لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. والكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. جاء في بعض الآثار أن السماوات السبع على عظمها بالنسبة للكرسي كأنها سبع دراهم ألقيت في فلاح، يعني الفلاح هي كرسي، سبع دراهم السماوات السبع. والكرسي بالنسبة للعرش كأنه حلقة ألقيت في فلاح، أو درهم ألقي في فلاح. فلا أحد يتصور، لا يمكن تتصور أعظم. العرش هو أعظم المخلوقات. فمن هو رب العرش العظيم ومن هو رب السماوات السبع؟ قال سيقولون لله، قل أفلا تتقون. يعني إذا سألتهم قلت لهم من هو رب السماوات السبع ومن مالك هذه الأشياء ومن مالك العرش، لمن هذه الأشياء؟ سيقول لله، وفي قراءة سيقولون الله. الله هو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم. فيقول قل لهم لماذا لا تحذرون، أفلا تتقون، لا تخافون الله، لماذا لا تحذرون وتتركون عبادة غير الله وتقبلون على عبادة الله؟ فهذا شف الأول قال أفلا تذكرون، ثم قال أفلا تتقون، لأنه إذا تذكر أن الذي خلق الأرض كلها هو الله، بعد ذلك يعني بدأ يتذكر ويتفكر ويتعظ، تذكره واتعاظه يرفعه إلى أن يتقي الله عز وجل ويخاف الله ويبتعد. ولذلك شف قال تذكرون ثم قال تتقون. قال بعدها سؤال ثالث، قل لهم من بيده ملكوت كل شيء. ملكوت يعني ملك، ملك كل شيء، ليس ملك السماوات ولا العرش ولا الأرض، وإن ملكوت كل شيء. لمن الملك؟ لله ملكوت كل شيء. يقول ملكوت، التاء هذه تفيد المبالغة، مثل جبروت وملكوت تفيد المبالغة، أصلها الملك. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني يحمي ويرد العدوان. من هو الذي يحميك ويجيرك من الأخطار ومما يصيبك؟ من الذي يمنعك ويحفظك؟ هو الله سبحانه وتعالى. يجير ولا يجار عليه، ولا أحد يحميه، لا يحتاج، ما يحتاجه لمن يحميه. اسألهم قل لهم إن كنتم تعلمون من هو، سيقولون لله، أي هذا الملك لله وهو بيد الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف في قراءة لله أو الله، كلها صحيح، يعني سيقولون الله أي الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله. وإن قلت سيقولون لله أي هذا الملك لله، هذا الملك لله. قل لهم فأنى تسحرون. كيف تخدعون وتسحرون وتصرفون عن عبادة غير الله إلى عن عبادة الله إلى عبادة غيره؟ كيف تصرفون عن عبادة الله وتعبدون غير الله؟ كيف يخيل لكم هذا الباطل فتتخذونه معبودا من دون الله؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ فهذا رد عليهم. الله لما أنكروا البعث ولم يعترفوا به واستبعدوه رد الله خاطبهم الله بأن رد عليهم بثلاثة ردود كلها تدل على قدرة الله عز وجل على البعث. لمن الأرض؟ من الذي أنشأ الأرض وخلق الأرض وأوجدها وخلق السبع السماوات السبع وخلق العرش العظيم؟ ومن هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير الأجير؟ هو الله. إذن قادر على أن يبعث الناس، قادر، فأنا تسحرون. قال الله عز وجل: بل أتيناهم بالحق، جئناهم بالحق ووضحنا لهم الحق والصدق، ولكنهم لا يريدون ذلك. قال: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في نفي الحق ورد الباطل، ورد الحق بالباطل. ثم قال الله عز وجل لما بين لهم قدرته على البعث والجزاء والجنة والنار، بين لهم هنا انفراده بالخلق والتدبير، وأنه لا يمكن معه أن يكون معه إله آخر. قال: ما اتخذ الله من ولد سبحانه وما كان معه من إله. الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والتدبير والعبادة، ما اتخذ الله من ولد، ولم يحتج إلى مخلوق حتى يتخذ ولدا من الناس، كما تتهم النصارى أن الله أن عيسى ابن الله، واليهود تقول عزير ابن الله، والمشركون يقولون الملائكة بنات الله. ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى، والذي يتخذ الولد هو الضعيف المحتاج. إنسان لما يكون ضعيفا محتاجا يحتاج إلى الولد ويتخذ الولد، أما الغني من كل وجه غني المطلق فلا يحتاج إلى. ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى لأنه الغني المطلق. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما معه شريك في عبادته حتى تعبدون غيره من الأصنام والأنداد. وما كان معه من إله، يقول لو كان معه إله آخر ما النتيجة؟ قال: إذن لذهب كل إله بما خلق. أي لو كان معه إله آخر أو معبود كما تدعون، يعني المشركون الآن يعبدون من دون الله أو غير المشركين أو غير مشركي مكة، من المشركين في كل وقت ممن يتخذون الأنداد، يتخذون الأصنام، يتخذون الأولياء، يطوفون حول القبور ويدعون الأموات ويسألون الأولياء: يا فلان يا فلان أعطني، يدعونهم ويقربونهم لهم القرابين، هذا كله شرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يذهبون إلى قبور الأولياء ويطوفون حولهم ويسألونهم ويدعونهم ويقول: أغثني أعطني المدد المدد. كيف تدعوهم؟ تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. كل هذا ما يمكن. فيذهبون إلى مثل هؤلاء يدعون من دون الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، صاحبه موعود بدخول نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله عز وجل هنا: وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. يقول لو كان معه إله آخر كان هذا الإله له خصوصيات وله ملك وله، فكل واحد يريد أن ينتصر على الثاني، كل واحد له ملك. مثل ما أنت الآن لو كان هذه الشركة لها مدير، لها مدير أو رئيس، هذا المدير والرئيس مدير الشركة هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يعني له المرجع الأساس ويتصرف فيهم ويمنع ويعطي ويرفع ويخفض، لأنه هو له الرئاسة العامة أو له الإدارة. لكن لما يجي اثنين رئيس ورئيس، هذا يقول أرفع هذا ويقول لا أرفع هذا، صار في تنازع. ما يمكن أن تبقى الشركة هكذا، يا هذا يا هذا، أما اثنان يتنازعون ما يمكن. وكذلك الخلق، كذلك خلق الله سبحانه وتعالى، ما يمكن أن يكون هذا الخلق له اثنان، هذا يريد أن تطلع الشمس الساعة السادسة وهذا يريد أن تطلع الشمس الساعة الثامنة، هذا يريد أن يأتي السحاب هنا وهذا يأتي السحاب هنا، مستحيل هذا، ما يمكن. فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان معه من إله، لو كان معه إله آخر لذهب كل إله بما خلق. كل واحد يقول لي هذا الخلق انفرد به ومنع الآخر. وهذه مثل الآية التي مرت معنا سابقا: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. لو فيه آله غير الله فسدت السماوات والأرض، ما يمكن. المدبر المتصرف هو الله سبحانه وتعالى. إذا لذهب كل إله بما خلق، انفرد ومنع الآخر من الاستيلاء عليه، تغالبوا تغالبوا أيهم يغلب الآخر هو الإله. ما يمكن أن ما يمكن حتى لو كان شخص قرية مثلا بلدة فيها أمير أميرين ما يمكن يا هذا يا هذا، لابد أحدهما يغلب الآخر وينفرد بالخلق وينفرد بالتدبير وينفرد بكذا. قال شوف قال لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا. ثم قال سبحان الله، سبحان الله تنزيها له سبحانه عما يصفون هؤلاء، يجعلون مع الله آلهة، يجعلون مع الله أولياء، يجعلون الله مع شفعاء، سبحان الله عما يصفون، عما يصف هؤلاء به مما ذكروا من أوصاف لا تليق به. قال سبحان الله تنزيها لله عما يصفون. ثم قال عالم الغيب والشهادة، الله سبحانه المنفرد بعلم الغيب والشهادة، يعني يعلم ما غاب عن الناس وما ظهر لهم، كله في عند الله، عند الله في علم الله سواء، عالم الغيب والشهادة، ما غاب وما شهد كله في علم الله. عالم الغيب، قال عالم بالجر بالكسر صفة، صفة عالم، يعني سبحان الله عالمي، صفة لله. ويجوز لك تقول أو في قراءة عالم على أنها مستأنفة، يعني هو عالم، هو عالم، عالم الغيب والشهادة عالم. فتعالى الله أي تعاظم سبحانه وتعالى عما يشركون، أي هؤلاء المشركون معه، كيف تشركون مع الله وهو يعلم الغيب والشهادة وتأتون تأتون بمشركين معه لا يعلمون الغيب ولا يعلمون الشهادة، لا يتساوى هذا بهذا أو لا يساوى هذا بهذا. قال قل ربي إما تريني ما يوعدون. طيب هذه يعني خطاب أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في موقفه من قومه. قال قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني تريني ما تعدهم به من الوعود، أي من العذاب الذي ينزل بهم. وقد أراه الله، أراه يوم بدر بالقتل، ويعني أراه الله سبحانه وتعالى ما جرى لأهل بدر ما بين قتيل وأسير، ما بين قتيل وأسير. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية، الآية 93 من سورة المؤمنون، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إن شاء الله يأتي الكلام عنها في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.